الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المنذر رحمه الله: الترغيب في صلة الرحم وإن قطعت، والترهيب من قطعها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله الذي هو الأساس ويدخل فيه بقية أصول الإيمان جميعا. وذكر صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الذي يكون فيه الحساب والجزاء والرجوع إلى الله جل وعلا للمجازاة والمحاسبة على الأعمال. ثم يذكر صلى الله عليه وسلم خصالا، قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أولا، يدل على أن تلك الخصال هي من خصال الإيمان. إكرام الضيف من خصال الإيمان، صلة الرحم من خصال الإيمان، وأن يقول الإنسان خيرا ويصمت أو يصمت، هذا أيضا من خصال الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه، الضيف هو المسافر النازل بك، من نزل بك وجاء من بلد غير بلدك، هذا هو الضيف الذي يأمر صلى الله عليه وسلم بإكرامه. والتقييد بأنه مسافر أو من غير بلدك يخرج به الذي من بلدك. لو جاء أحد من حيك أو من نفس بلدتك جاءك يعتريك في بيتك، فهذا ليس ضيفا وإنما زائر، هذا زائر. أما الضيف هو الذي جاء من غير بلدك أو كان مسافرا وجاء إليك، فإن هذا هو الضيف الذي يأمر صلى الله عليه وسلم بإكرامه. قال صلى الله عليه وسلم: فليكرم ضيفه، يعني فليكن معه على صفة الكرم. طبعا صفة الكرم المذكورة هنا تتعلق بإطعامه والإحسان إليه في هذا الباب، لكن ثمة أمور أخرى أيضا تتعلق بالإكرام، الإكرام باللسان وأن يسمع الكلام الجميل، وحتى في الهيئة فيقابله بالبشر وبالسرور، والأسرير تكون ظاهرة على الوجه والفرح بقدومه وأن يحسن الكلام معه، فهذا كله يدخل في الكرم. لكن الإكرام المذكور في الحديث والأول الإكرام بإطعامه والإنفاق عليه بما استطاع الإنسان، إلا أنه في اليوم الأول يحرص على أن يتكلف، ليس فوق طاقته لكن يتكلف له. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، يوم وليلة، هذه هي جائزته. يعني اليوم الأول لما يأتيك الضيف لا بس الإنسان يتكلف في إطعامه، لا يطعمه على وفق المعتاد من طعامه الذي يأكله، وإنما يحرص في اليوم الأول على أن يتكلف له بما يطيق، فإن هذا من تمام الكرم، وهذه هي جائزته كما قال صلى الله عليه وسلم. قال جائزته يعني يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما زاد فصدقة من الصدقات. يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حق الضيف على 3: الأول أن تعطيه جائزته، وهذا حق واجب، هذا حق واجب لا يجوز الإنسان يفرط فيه، وهو أن تحرص على إكرامه في اليوم الأول، فهذا حق واجب. 3 أيام تكمل اليومين بعدها، هذا حق مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام. فوق 3 أيام لا يلزمك إكرامه، لكن هي صدقة من الصدقات. فوق 3 أيام هذه صدقة من الصدقات، فصار حق الضيف على هاته الأنواع 3 على وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. مراد بالرحم يعني القرابة، فليصل قرابته. والمراد بالأمر بالصلة فليصل رحمه يعني أن يحرص على التواصل ودفع التهاجر. فإن كان الإنسان ممن يهجر أقاربه وممن لا يتواصل معهم فهذا قاطع، هذا لا يسع، عندنا واصل وعندنا قاطع. فمن كان يحرص على التواصل معهم وعدم هجرهم فهذا هو الواصل، وهذا من خصال الإيمان، فليصل رحمه. وأما إن كان هاجرا لهم لا يتواصل معهم على وفق العادة، طيب لما نقول على وفق العادة، لأنه قد يأتي سؤال قال: هذه صلة الرحم كم مدتها حتى نقول أنا واصل ولا قاطع؟ على وفق ما اعتاده الناس، فإذا كان الناس مثلا إذا غبت شهرا لم تسأل عنه ولم تتصل عليه، أو إذا حدث له شيء من الأفراح ولا الأقراح ولم تسأل عنه يعدونه قطيعة، فهذا من القطيعة، فهذا من القطيعة، فينظر إلى عرف الناس في هذا الباب، ويسير على وفق ما اعترف مكانا ما تعارف عليه الناس في بلده ولا في حيه ونحو ذلك. فإذا كان العرف عندهم أن شهر ولا شهرين لا يسأل لا يبحث هذا يعد قطيعة، فإنه يعد قطيعة. وصلة الرحم والله الحمد والمنة بابها واسع، الذي يجمعها أن يكون ثمة تواصل ولا يكون تهاجر وتقاطع بين الأرحام. الآن لمن الله علينا بالهاتف، الهاتف تتصل وتسأل عليه وعن أحواله تسلم عليه، هذه صلة رحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوها ولو بالسلام، بلوها ولو بالسلام، هذه الصلة صلة الرحم، فاتصل عليه كيف حالكم دون أن مشقة الذهاب ولا أي شيء، هذه من منن الله عز وجل علينا نستعملها في الخير، فتتصل على أقاربك، ما يأخذ منك ربما 10 دقائق، ربما تتصل بثلاثة ولا أربعة، كلهم تسأل عن أحوالهم ونحو ذلك، فهذه تعد صلة رحم، هذه تعد من صلة الرحم ويؤجر صاحبه عليها، بل هي من خصال الإيمان، لكن الذي يحذر منه الإنسان هو القطيعة، هذه القطيعة، قطيعة الرحم. ستأتينا إن شاء الله الحديث يذكره المصنف مما يدل على خطورتها وشناعتها، وأنها من كبائر الذنوب. ثم إن الدافع لصلة الرحم هو هذه الأوامر التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا نصل الرحم بناء على ما جاء في الكتاب والسنة بالأمر بها وذم القطيعة والتحذير منها، لا يكون الدافع المكافأة. مش معنى المكافأة أن تكون صلة الرحم عبارة عن تبادل، إذا وصلني هذا القريب وصلته، وإذا لم يصلني لأصله، لا، بل الإنسان يا إخوة إذا وصل الرحم يصلها لله عز وجل، حتى وإن كان من الأقارب من يقطعه فولا يقطعه، ليس الواصل بالمكافئ كما قال صلى الله عليه وسلم، بل الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل حقيقة، إذا قطعت رحمه هذا يقاطعه وهذا لا يتكلم معه وهذا يهجره، وهو يذهب إليه ويسأل عنه ويصل رحمه، يواسيه في الأحزان ويشاركه في الأفراح، إذا مرض فإنه يزوره، هذا هو الواصل حقيقة. وإلا فالمكافئ لكونه يصل من يصله ولا يصل من يصله ويقطع من لا يصله، فهذا ليس واصلا على الحقيقة كما بين صلى الله عليه وسلم. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا، هذا من خصال الإيمان، إذا تكلم الإنسان يتكلم بالخير، إما خيرا في نفسه يعني في ذاته، لما يذكر الله عز وجل ولا يقرأ القرآن ولا يدارس العلم، هذا خير في ذاته، أو خيرا في غيره، يقول كلاما مباح لكن يقصد به الخير، يقصد به مثلا إدخال السرور على إنسان، يقصد به إناس إنسان قد حلت به مصيبة، فيكلمه بكلام وإن كان في ذاته مباحا، لكن هذا يعد خيرا ويثاب عليه، فليقل خيرا أو ليصمت. فثم عندنا مرتبتان في الحرص على ضبط الإنسان للسانه، إما أن يتكلم خيرا، إن لم يكن الكلام خيرا يصمت عنه، ومن صمت نجا كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يصمت الإنسان أولا، بل الذي يحرص عليه أولا هو أن يتكلم بالخير، قال فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إن لم يكن الكلام الذي ستتكلم به خيرا فإنك تسكت وتصمت. وهذا الحديث أصل في حفظ اللسان، أن يحفظ الإنسان لسانه، ومن آفاته الشنيعة والعظيمة والخطيرة التي تكون سببا في أن يكب صاحبها على وجهه أو على منخره في نار جهنم والعياذ بالله، كما بين صلى الله عليه وسلم ذلك لمعاذ. فإنه يحرص أولا على أن يقول الخير الذي يثاب عليه، والخير الذي يكون باللسان والثواب الذي يكون عليه من أنواع العبادات عظيم جدا، إن لم يكن كذلك فالإنسان يحرص على أن يصمت وأن يقل من الكلام، ومن صمت نجا، حتى إذا كان الكلام مباحا فلا يسترسل معه إن لم يفضي إلى خير، فإنه لا يسترسل مع ذلك الكلام مخافة أن يقع فيما لا تحمد عقباه، يسترسل فيقع في الكذب، ولا يسترسل ويقع في الغيبة، يسترسل ويقع في القول على الله بغير علم ولا وغير ذلك من آفات اللسان. فالحديث هذا عندنا أصل عظيم في حفظ اللسان، والوصية النبوية أن يحرص الإنسان على محاسبة نفسه على كل كلمة يتكلم بها، فإن كانت خيرا تكلم بها، وإن لم تكن خيرا سكت. ولهذا قال العلماء الله عز وجل حفظ اللسان بالأسنان والشفتين، اللسان هذا مش عضو ظاهر كالأنف ولا العين ولا هذا الداخل، وهو محفوظ بالأسنان والشفتين حتى لا يطلق الإنسان له العنان، لأجل أن يفكر قبل أن يتكلم، فإن كان الكلام خيرا على وفق الحديث تكلم به، أما إذا كان قال أنا فكرت هذا الكلام ليس تكلمه راح أدخل في الغيبة، هذا الكلام كذب، هذا الكلام عبارة عن استهزاء ولا سخرية، إذن سأمسك عنه، لأن هذه الوصية النبوية، إذا لم يكن خيرا فإني أصمت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.